امشي كده حوالين الارض بطائره فلم تجد عمدا تعمل ايه لك كده؟ مش كده امشي كده بالطائره ولا فيش اي حاجه. ولذلك بغير عمد ترونها، يعني انتم ترونها بغير عمد او بغير عمد مرئيه لكم فيها عمد مش منشفه لكم. يصح كده ويصح ايه ويصح كده ايه يا سيدي؟ انه كان حليما. طب ايه علاقه حليم بالله؟ اما قال لك لان الله لو استمع الى مخلوقه من السماء والارض ومن الجبال ومن البحار كان دربته. لان الحديث قال ايه؟ قالت الارض يا رب ائذن لي ان ابتلي الناس فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي ائذني ان اسقط كتفا على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي انني اسقط على ابن ادم برضو قال قد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد كلها كل الخلق كل الكون. ماذا قال الرب؟ عشان تعرف الحلم بقى بتاعه هنا، دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أفضل عالك يبقى أنا حليم ولا لا؟ حليم وغفور. نعم نعم نعم، إنه كان حليما غفورا. إذا التسجيل بحليم وغفور دليل على انه ليه دايما ماسكها؟ لانه حليم وغفور، والا كان ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. بس يجي لنا نذير. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني لو اديتنا ذكر، طب أنا اديتكم خليكم من دلوقتي، مش كنتوا بتقولوا لو أن عندنا ذكر كنا نبقى كويسين؟ طب سيبوا اللي فات، وأدين اديتكم ذكر عشان يعرفوا أنهم كذابين. فكفروا به فسوف يعلمون. نعم نسيب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. من أي أم هنبقى إحنا المقدمة؟ طب أمال إيه اللي طب هو جالكوا أهو؟ قال لك بس جالنا على إيد محمد، مش عايزين حكاية على إيد محمد. هم يقسمون رحمة ربه. وقالوا لولا نزل هذا الإيه؟ في القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال له أهم يقسمون رحمة ربه؟ الرحمة اللي خاصة بالله عايزين يقسموه؟ ده أنا قسمت بينهم المعيشة، خلدنا غني وخلدنا فقير وخلدنا قوي وخلدنا. الله اعلم حيث يجعل رساله. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. لكن قلهم ده دليل على ان القران اللي مره قال ده سحر ومره قال ده شعر ومره كان وقال مش عارف ايه، دليل على ان القران مش عندهم مش مكذب. لولا نزل هذا القران، يعني القران ما فيش فيه، انما العيب انه نزل على مين؟ ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. إيه اللي زادهم نفور؟ استكبارا في الأرض، لأن الدين اللي جاي عايز ينزل بهم من حضيض السيادة إلى العبودية المشتركة المستفرقة بين كل الخلق، وهم ألفوا السيادة، ومدام ألفوا السيادة مش عايزين حد بقى يقول لهم تبقوا زي بعض تبقوا سواسيه كاسنان المشت، لا ده احنا الثالث. استكبارا في الارض، تقول لهم اكتشفوا على ارضكم. طب انتوا عاملين استكبارا في الارض ليه؟ لان الناس سياده. طب ابحثوا السياده دي جات لكم منين؟ مش تشوفوا السياده دي جات لكم منين؟ بالله لو ان بتاع ابرهه وقدر يهدم البيت ولا جاش عشه الفيل وربنا انزل طير ابابيل وبتاع وهدم الكعبه اللي انتم بها ستم، لان كل الناس بيجوا عندكم وعملت لكم السياده فلا يتعرضوا لقوافلكم وتفضل السياده هو ويجي لكم الناس بالارزاق ومش عارف تحج البيت. لو البيت انهدم وتحول الى صنعاء كانت المهابة تروح فين؟ كانت المهابة تنتهي. يبقى إذا أنتم مستكبرين ليه؟ لأن لكم السيادة. كان يجب من العقل كده تقول طب والسيادة دي جاية لنا من إيه؟ من إننا في البيت، البيت اللي بيحج إليه كل الناس وبيجيبوا لنا فيه كل سنة رزقنا. ومش ده كانوا يحرموا إن واحد يطوف وهو لابس هدوم، لازم يتعرى خالص. ليه؟ عشان يشتري الإيه؟ أثواب جديدة منه. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده النبي مولود عامل فيل، وكان شاف حاجة ولا ده مولود ثلاثة ترى يعني تعلم. أنا بقول لك اهو، والعلم مننا زي عينك ما تشوفه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف زي التبن المهز كعصف ايه مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، عملت كده ليه؟ جعلتهم كعصف مأكول وربيتهم عن البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، عملها عشان استبقي لكم السيادة. فأنا أطعمتكم من جوع وأمنتكم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه خوف. إنما هم استكبروا، ولكنهم لو علموا حيثية استكبارهم لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان، إيمان بمن جعلهم كبراء. نعم، استكبار في الأرض ومكر السيء. ما استكبروا قالوا الجدع ده هيعمل لنا نتآمر عليه. أولا كل اللي يؤمن بيه هزقوه ويعملوا فيه التعذيب اللي ما يحصلش، ومع ذلك يفضلوا مؤمنين. قالوا ما فيش فايده بقى لنا نموته او نسجنه او نخرجه من هذه البلاد. واذ يمكره بك الذين كفروا ليثبتوك في السجن او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا احتالوا المفكرين بتوعهم، قالوا خلاص احنا خايفين حد يقتله، تقوم قبيلته تاخد الثار منا ونعمل مضجله، احنا نجيب كل واحد من قبيله علشان يمسكوا السيوف ويقتلوه يضيع دمه هدرا بين القبائل. قال لهم نشوف مين اللي هيضيع هدر. وخلاهم واقفين بقى كده ان شاء الله، وقاعدين بقى متربصين كده عشان يدخلوا عليه. يوم يمر عليهم ويحط الطرب على راسهم، يعني كان الله يقول لهم وفروا جهودكم فلن تطفئوا نور الله ولن تصدوا محمدا عن دعوته. اما بالتهزيء والسخريه مش نافعه، بالايذاء لاتباعه مش نافعه، بالائتمار والتبييت مش نافعه، وبحاجه ثانيه ولا بالسحر حتى. تجيبوا الجن، مش ربنا تعدى الجن ولا ايه؟ اجتمعت الايه برضه. قالوا ده بيسحروا لك ويعملوا لك، وتروح البر الفلاني تلاقي السحر. فبيعلى الله لا السحر، يعني بيقول لهم اقطعوا الامل فلا أمل لكم في أن تنهوا هذه الدعوة، لأن ربنا متم نور. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ إيه السنة الأولين؟ السنة هي الطريقة والعادة والسرعة اللي موجودة للسنة اللي ماشي كده. إيه هو؟ إن ما فيش رسول أرسله الله ثم خذله أمام أعدائه، وإن جندنا لهم الإيه؟ لهم الغالبون. فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. ليه؟ لأن ربنا أولا ما عندوش بداء. معنى البداء أن تفعل شيئا ثم يعن لك أن تفعل شيئا أحسن منه. ربنا ما عندوش دي، لأن المسألة متأسية. كذلك ليس هناك إله إيه؟ إله ثاني يغير عليه. نعم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم، أولم يسيروا في الأرض كيف يكون منهم هذا؟ ما سروش في الأرض وشافهم ده، بيقولوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين وتشوفوا الآثار بتاعتهم وبتاع. الله، في عاد وفي سقوط وقم صالح وقم الله كله انتم بتشوفوه وبتشوفوا اللي عمله. فقال اللي عمل الحضارات دي وبينحتوا من الجبال بيوس وقصور، تروح تشوفها مدائن صالح دي حاجه عجيبه. اللي عمله كده ما يقدروش يعملوا لنفسهم صيانة لهذه الحضارات؟ ازاي من الكلام ده الحضارات اللي مشت في العالم ده كله؟ ألم ترى كيف فعل ربك ايه بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون في الأوتاد. فقال لي عملوا الحضارات دي اللي في القرن احنا اللي احنا فيه دي، تيجي العياهرة بتوع العالم دلوقتي في العلم وفي مش عارف ايه، يجوا يتفرجوا على زي من الهرم لحد دلوقتي ويستعجبوا ازاي الحاجة ده اترصت ازاي؟ بقى الحضارة اللي عملت كده ما تتركش كيف تصان هذه الحضارة؟ لا، إن ربك لبالمرصاد ألم ترى كيف فعل ربك. يعني يقول له أنت آثارك تروح ولا يفضلش ما يحفظها أبدا، دي ودي تروح. نعم. أولم يسيروا في الأرض؟ إذن السير في الأرض أمر مطلوب. قل سيروا في الأرض. إحنا كنا قلنا زمان التعبير القرآني بقوله سيروا في الأرض يناكر الواقع اللي إحنا كنا نعرفه، سيروا على الأرض. إنما في الأرض هم بيبعثوا كده في الأرض ويسيروا ويسيروا عليه. لا، لأن الأرض فيها الأقوات وفيها وفيها وفيها، وسيد الأقوات الهواء، سيد الأقوات الهواء. قوتك لأنه إن انقبض عنك شهيق وزفير تموت، تصبر على المية قد كده، تصبر على الأكل قد كده، إنما الهواء لا. الناس بياخدوها بس للنفس، لا، وفي مقومات الحياة أيضا، مقومات الحياة لها الطعام والشراب. نقول له تعالى بقى هاتي الصيص، يعني أصرية أو برميل خشب، وضع فيه ترابا ثم اغرس فيه شجرة زي موزة مثلا ولا حاجة، وبعدين ارميه، الموزة تطلع ايه شكلها ايه؟ تخلق ايه؟ الشجرة تطلع تخلق كده، وشوف علوها قد ايه والثمر، وبعدين تخلف حواليها كم واحد، لما ده يقع يخلص الثمرة بتاعه يجي واحد تاني يقوم. لو انك قعدت سنتين ثلاثه ووزنت اللي طلعته التراب اللي هو في الاصيله دي ثم وزنت التراب الذي نقص، لوجدت نقص من التراب 5% والباقي 95 جم الهواء. فكان الهواء هو الاصل في القوت. ولذلك احنا لما نيجي الواحد يقول لك يا عم ده بياكل من الهواء ده، هو ده مش كده بيقولوا؟ ولذلك القرآن لما يجي بقى يروح مدينا دي ما عرفناها جلد الوقت، فاهمين انه كله من تربة الارض، يقول لك لا يوجد يا اخوات التربة، ويوجد اللي طلع منها، وشوف دي وزنها قد ايه ودي وزنها قد ايه. اذا لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، الفوقية قبل التحت، الفوقية قبل التحت. نعم. اولم يسيروا في الارض، هنسير في الارض في ايات مختلفة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، تعبيرين اثنين. طب ما دام الهوى له العنصر ده بتاع الأرض، يبقى أكيد الهوى اللي فوق ده من الأرض نفسه، لذلك بيدور وياه لحد ما تطلع إلى حتة ما فيهاش هوى، خلاص. فكأن الهواء من إيه؟ تبقى أنت بتسير في الأرض ولا بتسير على الأرض؟ بتسير فيها، لأن الهوى من الأرض وهو أصل قوامها نفثا وقوتا، خلاص يبقى أنت سير فيها أدوى. طب قل سيروا في الأرض فانظروا، ولا قل سيروا في الأرض ثم انظروا، آيتين. أم قال لك السير إما سير الاعتبار وإما سير الاستثمار. الاعتبار تشوف بقى العالم ده إزاي، وتشوف ده إيه اللي تشوف البساتين وتشوف الخضرة وتشوف الجبال مش عارف إيه وتشوف الأنهار وتشوف الزعمة، مش الخلق بس البيئة اللي انت عايش فيه ايه؟ لا، وخصوصا بالنسبة لايه؟ لبادية زي بادية الحجاز وصحراء ما فيهاش حاجة. قال لك لا، لما صحت في الأرض صحت في حتة، قعدنا واحنا في اندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حتة أرض ما فيهاش زرع ما لقناش، قلتها مغطى فيها في الصحراء. الله، واللي في الصحراء بقى دول يعملوا ايه؟ يبقى كل سيروا في الأرض إما للاعتبار وإما للاستثمار.